وصلنا إلى صفحة 211، الباقي قبل ذلك سانيد بدون متون. نعم، كنا وقفنا قبل ذلك قليل، لكن الباقي كله على 203، ونبدأ الآن صفحة 211. 202 يا شيخ؟ 212 ولا 11؟ 211 في رواية الأوزاعي ولا؟ أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا الزيادة في الحديث السابق، قال وذلك حين تصبح. الحقيقة أن الزيادة هذه فيها غرابة، والشارح أو المحقق قال لم أجد له تخريجا أو تخريجا له، لا سيما أن في آخر الحديث قال وذلك حين، هذا يظهر منه إدراج من الراوي أو من أحد الرواة والله أعلم، لا سيما أنه فيه ما يعارض النصوص. وذلك حين تصيح الديوك، هذا حق، الديوك تصيح بأذان الملائكة خاصة في بعض أوقات الصياح، أما نهق الحمير فمرتبط برؤية الشيطان، فالمثل النص فيه أو المتن ذا فيه نكارة وغرابة. كنت أتمنى أو لا أزال أقترح على أحد الإخوان أن يتولى البحث عن هذا يعني الإدراج، لعله يجد فيه زيادة إيضاح في بعض الكتب الحديثة والآثار. طبعا كما قلت المحقق قال لم أجد تخريجا له، لكن مع ذلك مجال البحث واسع، من المستعد يبحث هذه المسألة؟ ما استعدت، على حل يبقى باب الاستعداد مفتوح. نعم. أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وفي رواية أبي الزبير أيضا عبارة ويعلو على كرسيه فيها غرابة، فيها غرابة وتحتاج إلى أن من يعني يتصدى لبحثها. نعم. وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. أخبرنا أبو هذا النص حقيقة من أو هذا الحديث من الأحاديث التي جمعت بين ألفاظ الأحاديث الأخرى، وكما قلت لكم في الدرس السابق أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النزول بعدة أحوال. ثبت وصفه بأنه في الثلث الأخير، وأنه في الثلث الأول، وأنه في النصف نصف الليل. ومن سياق الحديث يبدو أن ذلك راجع إلى نوع النزول، وأن نزول الرب تبارك وتعالى أحيانا يحدث على هذا الوجه، أي من ثلث الليل الأول، وأحيانا يحدث على الوجه الآخر أي من نصف الليل، وأحيانا يحدث على الوجه الثالث وهو ثلث الأخير من الليل، وأحيانا يحدث عشية كما في يوم عرفة. فهذه كلها أنواع من النزول صحيح، وتعني والأحاديث فيها مؤيدة بعضها لبعض. يجمع هذه النصوص مثل هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح، يعني عندما قال أو هذا يدل على أن الحديث جمع بين وجوه النزول السابقة. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثان، ليس هذا على سبيل الشك، إنما على سبيل التنويع، وتدل عليه النصوص الأخرى، الأحاديث الأخرى التي كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما. وعلى هذا يكون هذا جمع، أي الحديث هذا جمع لجميع ما ورد في الروايات الأخرى من أن النزول يحدث على أوجه عدة، فربنا تبارك وتعالى ينزل على أحد هذه الأوجه بحسب الأحوال وكما يليق بجلاله. نعم. طيب، إذن نبدأ بال 219. نعم. 219. عن أبي مسلم الأغر. لو تركت الإسناد إلى الراوي الأعلى. إلى أعلى الإسناد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. وعن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا من مستغفر يغفر له؟ ألا هل من مستغفر يغفر له؟ ألا هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك، ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها. بدأ بالتخلي، لا التخلي أو أصح، لأنه أقصد التخلية والملء، التخلية والملء، فالتخلي التخلية والتملي الملء، بمعنى أن ما يلزم من نزول الخلق أو نزول المخلوقات لا يلزم في حق الله عز وجل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وله الكمال المطلق. نعم، فالتخلي أصح، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. لو عمل أهل التعطيل والتأويل بهذه القواعد لسلموا من ما وقعوا فيه من معارضة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وقعوا فيه من الاشتباه والتشكيك، وما وقعوا فيه من الحيدة عن الحق والوقوع فيما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنهم اعتقدوا مثل هذه الأمور على مليك جلال الله وأثبتوها، فهي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها ثبت في القرآن والسنة قطعا، فما دامت ثبتت فلا داعي للتمحل بتأويلها، لأن من اعتقد هذه الأمور على ما يليق بجلال الله واعتقد أن الله له الكمال المطلق وأنه سبحانه هذه الأمور في حقه لا تكون كما هي في حق المخلوقات، وأن أفعاله لائقة بجلاله وهي ثابتة بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين عن الله وهو أعرف الناس بربه، لو عرفوا هذه القواعد والتزموها لما وقعوا في التأويل، لكن اشتبهت عليهم الأمور بتفريطهم في هذه الأمور، فلما اشتبهت فزعوا وصار عندهم شيء من القلق والفزع، لأن الاشتباه هو الذي استقر في أذهانهم، التشبيه هو الذي اعتقدوه، فلما اعتقدوه واستقر بقلوبهم وما وفقوا وسددوا للعمل بمقتضى القواعد الأخرى لجأوا إلى التعطيل وإلى التأويل. فالجهمية والفلاسفة غلاة الصوفية والباطنية ومن سلك سبيلهم هؤلاء لجأوا إلى التعطيل، يعني إنكار أن تكون هذه أسماء وأفعال وصفات الله عز وجل، وقالوا أنها مجرد ألفاظ أريد بها معاني كل يفسرها بتفسير. والآخرون وهم المتأولة أهل الكلام متأخرة الأشاعر والماتريدية لجأوا إلى التأويل وصرف معاني هذه الألفاظ إلى معاني متوهمة، لأنهم لما توهموا التشبيه اضطروا لأن يصرفوا ألفاظ كلام الله عز وجل مثل لفظ النزول أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل لفظ النزول، اضطروا لما اعتقدوا التشبيه أن يحيدوا عن المعنى الحق إلى معنى آخر لجأوا إليه بتوهماتهم، والمعاني التي لجأوا إليها صارت أشد إضرارا بعقيدة المسلمين أو حتى بعقائدهم من إضرار أحيانا المعطلة، لأن المعطلة أمرهم بين ينكرون والإنكار بين يعرفه كل ذي فطرة وكل ذي عقل، لكن التأويل أمره ملبس، فلذلك التبست عقائدهم على كثير من عامة المسلمين فاعتقدوها وقالوا بالنزول بأنه نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة إلى آخره، مع النزول الملائكة حق ونزول الأمر حق ونزول الرحمة حق، لكن للباري عز وجل نزوله الذي يليق بجلاله، هذا أمر وذاك أمر آخر. ولذلك لما قالوا المقصود بالنزول والمجيء نزول الملائكة ونزول الأمر ردت عليهم آيات أخرى ونصوص أخرى تجمع بين نزول الرب كقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فمن هنا أحكمت آيات الله عز وجل بحيث لا يتناولها التأويل لا يتناولها التأويل، لكنهم اشتبهت عليهم فمرضت قلوبهم ومريض القلب يحجب عن الحق، خاصة إذا حاد عن مذهب السلف، لأن مذهب السلف موجود وبين، فمن انتحل غيره ابتلي بأن يعمى عن الحق. ولذلك ثبت أن مؤولة النزول أو غيره من أفعال الله عز وجل ثبت أنهم لم يفهموا كلام السلف إلا بعد يعني أن رجعوا عن التأويل، وحتى لما رجعوا عن التأويل بقي عندهم غبش في الفهم، يعني كبارهم الذين تركوا التأويل مثل الرازي والشهستاني والغزالي، هؤلاء يقرؤون كلام السلف ولا يفقهونه، وهذا أمر عجيب لا يفقهونه فعلا، لأنك إذا رأيت تعبيراتهم عن كلام السلف وفهمهم لكلام السلف وجدت أنهم لم يفهمونه وتعجب كيف لا يفهمونه، لكن ربما ينتهي عجبك إذا عرفت أنهم صرفوا عن فهم الحق بأمور ومفاهيم غرست في أذهانهم، مثل صاحب المذهب والمبدأ الذي يعني سيطر عليه مذهبه ومبدأه، تجده إذا قرأ النصوص حرفها لهذا المبدأ دون أن يشعر، حتى أنه يلبس على نفسه ويلبس على الآخرين. فهم هذا الذين أولوا، خاصة يعني الذين أولوا الصفات الفعلية على هذا الأصل، أنهم ما فقهوا معنى قول السلف فاشتبهت عليهم الأمور، فلما اشتبهت أرادوا أن يخرجوا من هذا الاشتباه بالتأويل فوقعوا ففروا في شر مما ذهبوا أو وقعوا في شر مما فروا منه. نعم. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله، حافظه يعني حفيده. نعم. باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. وعن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. الحديث أول الحديث ورد بأسانيد صحيح، أما آخره فالله أعلم أنه لم يثبت بأسانيد صحيح. في مسألة ثبوت النزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان هذه ثابتة، والأغالب أن حديثها صحيح، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أنه لم يرد النص بتخصيص هذه الليلة بشيء من العبادات بذاته، يعني لا شك أنها ليلة ورد أن الله عز وجل ينزل فيه ولها خصوصية من هذا الوجه، وعلى هذا فالله أعلم أن من تحرى قيامها لا على جهة ما قيامها أمر به شرعا، لكن لأنه تحرى نزول الرب عز وجل فهذا لا حرج فيه، بشرط أن لا يسمي هذه صلاة معينة، ولا أن يقصد بها أن هذه عبادة سنوية لا بد أن تكون من فرائض الدين أو سننه الملزمة، ولا أن يضع لهذه الليلة خصائص أخرى من احتفال أو عناية بأعمار معينة، كأن يخصصها بعمرة أو يخصصها بشيء لقصد أن ذلك مشروع، فإنه لم يشرع لهذه الليلة أعمال. والصحابة الذين رووا الحديث والتابعون ومن تبعهم رووا هذا الحديث ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لها أعمالا، مثلها مثل شهر رجب. شهر رجب شهر فاضل وهو من أشهر الله الحرم، وقد يكون هذا الفضل ينعكس على أعمال المسلمين في الخير، لكن لا يعني أنه تخصص فيه أعمال معينة بذاتها أو عبادات معينة بذاتها، كما يقولون في الصلاة الرجبية وكما يقولون في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك، كل هذه بدع. فالناس يعني يخلطون بين المشروع وبين غير المشروع، وبين ما ثبت فيه النص وما لم يثبت فيه النص. فقد ثبت النص في أن ليلة النصف من شعبان لها يعني خصوصية نزول الرب تبارك وتعالى، وفيه ذاك هذا إشارة إلى أن من قامها فلا حرج عليه، لكن لا يتعبد بذلك بمعنى أن يعتقد أنه من فرائض الدين أو من الأمور التي يلزم بها الناس أو يدعو إليها أو يضع لها صفة معينة أو اسم معين أو احتفال معين. الله أعلم. وعن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر. نعم لو وعدني يا شيخ بس أساس ما يختلط على طيب. قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوق ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا. بس لأن الباقي في يعني في انتقال إلى صفة فعلية أخرى وهي المجيء، لكن في ختام هذه الأحاديث والأثار في النزول، نزول الباري، نزول الرب عز وجل، ينبغي ننبه على أمور. أولا أن السلف حينما أفاضوا في هذه الأشياء وأكثروا حشد النصوص فيها، إنما قصدوا الرد على من أنكرها أو تأولها. والأمر الثاني أن مما يجب أن نتنبه له في جميع مسائل الاعتقاد وجميع مسائل الدين أن ما ذكره الله عز وجل إنما ذكره لفائدة، فلا ينبغي أن يضيق الصدر طالب العلم بخاصة والمسلمين بعامة، لا ينبغي أن تضيق صدورهم من إيراد أحاديث هذه الأمور، لأنها وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، وما وردت إلا لأن تعبدنا بها، فإن كانت عمل يجب أن نعمله، وإن كانت اعتقاد يجب أن نعتقد. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم في مثل هذه الدروس المتخصصة قد يضيق من الإكثار من سرد هذه الأمور. ولماذا يضيق بشيء جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما أوردها النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، ولا أوحى الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لأجل مصالح العباد، ولأنه يتعلق بعملها إن كانت عمل فائدة في الدنيا والآخرة، ويتعلق باعتقادها إن كانت اعتقاد فائدة في الدنيا والآخرة. هذا أمر. الأمر الآخر أن مثل هذه المسائل تتعلق بتحقيق صفات الله وأسمائه وأفعاله يجب أن يقف فيها المسلم على النص، وكثير منها مما صح وتواتر، وتواتر بعضها يؤدي لتواتر الباقي، لأن أفعال الله متجانسة، ما صح منها بأحاديث أحد سيقاس على ما صح بالتواتر، وحديث النزول متواتر ولذلك لا يمكن دفعه. ومن هنا فإن المؤولة ما استطاعوا دفعه كما دفعته الجهمية والمعتزلة في أول الأمر، ولذلك لجأوا في آخر الأمر إلى تأويل صرف المعاني الألفاظ عن معانيها. وأمر أخير هو أن يجب أن نفرق بين مسألة الإقرار بحقيقة الصفة وبين لوازم الصفة. فالإقرار بحقيقة الصفة هذا أمر لا يمكن أن يحيد عنه المسلم، حتى وإن اشتبه عليه الأمر أو خفي أو وجد عنده بعض الأوهام، فليجزم أن أوهامه واشتباهه هذا راجع إلى فهمه هو القاصر، وإلى عقله المحدود، وإلى توهماته، وأن حقيقة أفعال الله عز وجل لا يمكن أن ترد بالأوهام ولا تحيط بها العقول، وأنها على منتهى الكمال والجلال، وأن الله عز وجل موصوف بذلك بأعلى درجات الكمال، وأنه ليس كمثله شيء على الإطلاق، وأن ما نتوهمه ونتصوره في النزول وغيره إنما هو أوهام لا ينبغي ألا تستقر عقائد. ومن هنا يسلم الإنسان من الوقوع في شبهة التشبيه والتمثيل وشبهة التأويل والتعطيل. أما الأمر الآخر فهو اللوازم. لوازم الصفة على نوعين: لوازم أسماء الله وصفاته، أطلنا ترى ما معي ساعة. لوازم أسماء الله وصفاته على نوعين، منها لوازم باطلة قطعا بالعقل والشرع، ومنها لوازم ضرورية. أما اللوازم الباطلة فهو ما يفهمه المؤولة الذين وقعوا وخاضوا وابتغوا تأويله وابتغوا الفتنة فيه، وهو تصور الأمور على ما عند المخلوقات وعالم الشهادة. الذين أنكروا النزول كلهم العجيب شبهتهم أن النزول حركة، وأن النزول إخلاء شيء ويعني شغر شيء، وأن النزول حدوث. طيب هذا من أين أخذتموه؟ من المخلوقات، الله عز وجل أليس كمثله شيء؟ سبحان الله، أنا ما أدري، لكنها يعني البدعة، نسأل الله العافية. نحن ما نقول هذا شامتين، لكن نقول متعجبين وأيضا متعظين إن شاء الله. ما أدري كيف يعني تصوروا التشبيه ثم أرادوا التأويل، يعني بمعنى أنهم حينما يؤولون كل المؤولة تجد شبهتهم، قالوا ما نعرف من النزول إلا نزول المخلوقات، إلا أو ما نعرف من النزول إلا الإخلاء، ولا من النزول إلا الحركة، ولا نعرف من النزول إلا الحدوث أو حلول الحوادث. طيب كيف قلتم ما نعرف من عالم الشهادة؟ فالله عز وجل لا يقاس على عالم الشهادة. من عقولكم؟ فالله عز وجل لا تدركه عقولكم. من أوهامكم؟ هذا أوهامكم ليست حجة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من أين جئتم إنه يلزم؟ الله عز وجل ثبت أنه ينزل تبارك وتعالى ونزوله يليق بجلاله وبكماله سبحانه، ولا تلزم منه اللوازم الباطلة قطعا، وليس يشبه نزول المخلوقين، وعلى هذا يثبت نزوله حقيقة على مالك بجلاله. وإلا لماذا تكلم الله بذلك وتكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أذلك امتحان لنا؟ أمور العقيدة ما فيها امتحان لأنها على التسليم، الامتحان في الأمر والنهي. أما العقيدة يا أخوان ما فيها امتحان، ما أنزل الله شيئا من العقيدة من أجل امتحنا بأن نعمل عقولنا فيه، لكن نصدقها ولا نصدق. نعم، فلم تنزل العقيدة لاختبار عقول العباد وكدها فيها، فقد أراح الله عقول العباد من ذلك. أما اللوازم الأخرى فهي اللوازم، لوازم الصفات، فهي اللوازم الكمالية التي حق. فهم مثلا إذا قالوا يلزم من اليد، من إثبات اليد لله عز وجل إثبات الكرم، نقول صحيح، أي والله الله عز وجل أكرم الأكرمين. يلزم من إثبات اليد لله إثبات القوة، نقول والله نعم، لا شك أن الله عز وجل هو القوي، واليد إثبات اليد لله عز وجل يفهم منه القوة، يفهم منه القدرة، يفهم منه الكرم، يفهم منه معاني جليلة وعظيمة. كذلك النزول يفهم منه أيضا تنزل الرحمة، لأن الله عز وجل حينما ينزل يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له. نعم، ينزل، يلزم من إثبات النزول إثبات لوازم التي دل عليها السياق، فدل السياق على أن من لوازم النزول تنزل الرحمة. فلذلك لا ينبغي أن يجور بعض طلاب العلم فينسوا إثبات اللوازم ظنا منهم أن إثباتها تأويل. لا، أثبت حقيقة الصفة كما يليق بجلاله وأثبت لازمها. إذن ينبغي التنبه لهذا، لأنه من الأمور التي غالبا تكون مزلة أقدام. والنقطة التي استدركها أخيرا ما كانت على بالي لكن فطنت لها الآن، هو ينبغي لنا أن عندما نقرأ هذه النصوص لا نقف عند حد إثبات الصفة فقط، وذلك لا شك أنه أمر عظيم وجليل وهو المطلوب، لكن أيضا لا بد أن نستفيد من معاني هذه النصوص وهذه الأحاديث. فأحاديث النزول كلها التي وردت فيها إشارة للعباد بدعاء الله عز وجل، بتحري قيام الليل، بتحري موطن الدعاء، هذا الموطن الزمن الذي يتنزل فيه الله عز وجل، تتنزل رحمته. فليس المقصود من إيراد أحاديث النزول مجرد أن نؤمن بالنزول، بل أيضا نؤمن يعني نعمل على ما يقتضي ما فيه لنا مصلحة في ديننا ودنيانا من لوازم النزول، وهو تحري العبادة في هذا الوقت، تحري دعاء الله عز وجل، تحري الاستغاثة والاستنجاد به ودعائه عند الضرورة وغير الضرورة، إحياء القلوب بهذا المعنى، استشعار هذا المعنى كلما تتذكر، كلما يحين وقت آخر الليل، نصف الليل، الثلث الأول من الليل، تستذكر هذا المعنى الجليل، وأن الرب عز وجل ينزل، وأن نزوله يعني أنك تتوجه إليه سبحانه بالعبادة والدعاء والتوكل والخشية والإنابة والمحبة. هذا الحديث جاءت لمصالح العباد اعتقادا وعملا. إذن فجميع نصوص العقيدة كما ينبثق عنها اعتقاد ومعرفة، كذلك لا بد أن ينبثق عنها عمل في عبادة المسلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يطلب ضرب أمثلة على الشرك الأكبر والأصغر في الألوهية والربوبية، هذا سيأتي إن شاء الله قريبا. ما المقصود بقوله بالتخلي والتملي؟ وشرحها المحقق، والمقصود بالتخلي يعني ألا يتصور أن الله عز وجل يخلي مكانا، والتملي ألا نتصور أن الله عز وجل يملأ مكان دون مكان، لأن هذه متصورات خيالاتنا الطفولية لا تليق بالله عز وجل، ولا ينبغي أن نحكم بها على صفات الله.